صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يلا يا عاشق علي صوتك قول يا رب. انا احب النبي. ايوه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ويغني عن قريبي أنا ضيف رسول الله. وشعرنا به يسمعنا لم يكن الكون يسعنا وشعرنا به يسمعنا لم يكن الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله روحي بلقاك منابا والعقل فيك تابا روحي بلقاك منابا والعقل فيك تابا يا روحي يا روحي يا روحي روحي بلقاك منابا والعقل فيك تابا يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هل حقا تشتاق إلي ترجو أن تسقى بيدي؟ هل حقا تشتاق إلي ترجو أن تسقى بيدي؟ أرغم أنف الظلم وقلها قد صلينا اليوم عليه. أحمد لله قد صلينا اليوم عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نشر النصر لمكانته غيظا لمحارب سنته. ربي ارحمنا ربي ارحمنا ربي ارحمنا ربي ارحمنا ربي ارحمنا ربي ارحمنا. فشعر نبي يسمعنا لم يكد الكون يسعنا. فشعرنا حبيبي يسمعنا لم يكد الكون ينسعنا. ربا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله.